فتكون هذه زائدة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا بتواوي يعني لا ما يمكن هو إلا دمو ما نعم. ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل ومن بترخيم يصغر الكفى بالأصل كالعطيس يعني المعطفة. من التسخير نوع يسمى تسخير الترخيم وهو عبارة عن تسخير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه. فإن كانت أصوله ثلاثة صغر على فعيل، ثم إن كان المسمى به مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيف فيقال في المعطف عطيب، وفي حامد حبيب، وفي قبلة حبيلة، وفي سوداء سويدة. وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس، وفي قرطاس وفي قرطاس قريطيس، وفي عصفور عصيفيس عصيفيس. وفي مدحرج حيث الحيري العصفور وش فيها من الزوائد؟ في الواو زائدة أصلها إذن عين وصاد وفاء وراء من العصفر المساق من العصفر ولا إيش؟ أو مثل عصفر أو عصفر. هم يقولون لنا ونحن صغار يقول العصفور أخذه أن نبيا بعث إليه يسمى فيه. ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي. قول مؤنث عار يعني من التاء، وهذه قاعدة في تصغير المؤنث إذا كان ثلاثيا عاريا من التاء فإنه يجب أن يقرن بالتاء. فيقال مثلا في سن إذا أردنا نصغرها نقول سنينة سنينة، ولو قلنا سنين بدون تاء لكان هذا ممنوع. وفي قط قطيطة نعم، وفي الورد نقول وريد، وعلى هذا فقس. وقول المؤلف عار ثلاثي لا فرق بين أن يكون ثلاثي محرك الوسط أو ساكن الوسط، يستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ما لم يكن بتا يراد لبس كشجر وبقر وخمس. فإن كان المؤنث الثلاثي إذا ختم بالتاء اشتبه بالجمع أو بغيره فإنه يجب أن لا يختم. مثاله شجر. لو قلنا شجيرة لاشتبه في تصغير شجرة، لأن شجرة مؤنثة مقرونة بالتاء وهي ثلاثية، تصغيرها على إيش؟ شجرة، شجر ثلاثي عالي من التاء. قول لو أننا قلنا بوجوب التأنيث بالتاء لقلنا في تصغير شجر ايش شجيرة، وحينئذ يلتبس عندنا الجمع بالمفرد. كيف نصغر الشجر؟

نعم هويه بدون تاء. مش معنى شاذ ونذر؟ الشاذ هو الذي خالف قواعد النحويين لكنه كثر ورده في اللغه، والناذر هو الذي قل استعماله في اللغه، لان الناذر بمعنى القليل والشاذ بمعنى المخالف. فعند النحويين ما خالف القواعد فهو شاذ ولو كثر استعماله في اللغه العربيه، وما نذر اي قل استعماله بين العرب فانه يسمى نادرا اي قليلا. ونذر لحاق لا لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر. المثال قدام ايش؟ قدام اسم اسم مؤنث ولا لا؟ يقولون في قدام اذا عرفت صغيره قديدينه، مع انه زائد على الثلاثه. قدام كم؟ اربعه او خمسه. قدام فيها قاف ودال مشدده، هذا ثلاثه وبعدها الف ميم فهو خمسه. طيب لا، يقول فيها قديدينه، لو قلنا زي مريم كيف تقولها؟ مريم أربعة. مريم ما نقول مريمة، ليش؟ لأنه زائد على فتحة وإن كان مؤنثا. زينب نقول فيها زينبة، قول زينبة. كم من حرف زينب؟ أربعة. إذا كان المؤنث أربعة حرف ما نجيب التاء، لو صرفنا فنقول في زينب زينب. نعم. طيب يقول مؤلف: ونذر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر أي ذات، وصغروا شذوذا الذي لك. صغروا شذوذا، ما قال نادرا، لأن تصغيرهم إياها كثير واستعمالها في الله كثير، لكنه باعتبار القواعد مخالف، لأن التصغير خاص بالأسماء المعربة والذي مبني، لكن مع ذلك ورد عن العرب. فقالوا في الذي اللذي، وفي التي اللتي. وذا أيضا وشأن بذا اسم الإشارة، صغروا فقالوا ذيا، وحتى في بلاد العامية الآن يقولون هذي. نعم ولي يحلم ذيا يزن ذيا ياسين زي. نعم هذا حتى في اللغة العامية. قال مع الفروع، مع الفروع، فروع الذي والتي اللذان والذين، وفروع التي اللتان واللاتي، وفروع ذا ذان وثاني وتي وتاء. تي وتاء فرع من التأنيث، مهم جاءت المفرد المذكر. كيف نصحح تي؟ أو تي تي وتاء تي أعطاه تأكيدنا على تي أو تي لو نفس تي تي المكسور عصر ما عندكم شاء المكسور عصر ما عندكم شاء

لا الساد ذكره. قال ومدته لا تسكت وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن. إن تكن الضمير يعود إلى ألف التانيث، ما هي إلى تاء التانيث، إلى التانيث. وتربع تجعله رابعا، تجعله رابعا، المعنى إذا جاءت رابعة. لكن النظم يضيق على الإنسان، قد يعبر الناظم بشيء خفي عادلا عما هو واضح من أجل إيش؟ من أجل الضرورة. فقوله وإن تكن تربع أي وإن تكن رابعة في ثاني سكن، يعني فيما ثانيه ساكن. فحذفها فقلبها واوا وحذفها حسن. مثال حبلى، حبلى تقول فيها، نشوف الألف فيها رابعة ولا حاء وباء لام، والألف رابعة الثاني من ساكن. إذن ينطبق على قوله وإن تكن تربع ذا ثاني سكن. يقول مؤلف قلبها واوا وحذفها حسن، فتقول في النسبة إلى حبلى حبلوي هذا قلبها واوا، وتقول حبلي هذا حذفها. إذن إذا كانت نخقائد من هذا، إذا كانت ألف التأنيث رابعة فيما ثانيه ساكن جاز فيها وجهها قلبها واوا والحذف. أيهما الأصل؟ الحذف اللي ينبني على القاعدة الحذف، لأن المؤلف قال فيما سبق أو مدته لا تثبته، ثم قال لشبه. نعم، ما الفرق بين أن نقول يعني الشافعي على أنها للنسب أو من الأصل؟ شو هذا؟ اللي يبين لنا هذا أو هذا، إذا كانت للشافعي نفسه الإمام فهي النسب الأصلي. لكن شو الفرق يعني بين يعني ما الفائدة من هذا التفريق يعني؟ الفائدة لأن نعم الفائدة لأنك إذا قلت مثلا أحمد بن علي بن حجر الشافعي، فهنا الشافعي نسبه إلى الإمام نفسه لا إلى شافع له جد. هذا الفرق. قال لي قوله إن تكن تربع هذا مختص بألف التانيث المقصورة. نعم نعم، هذه سيأتي لها ذكر. الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا الآن، الممدودة ما تكلم عليها إطلاقا، ستأتي إن شاء الله. ما ذكرها، لأنه قول مدته يعني ألف التانيث المقصورة. قال لشبهها الملحق والأصلي ما لها، لشبهها يعني شبه ألف التانيث الملحق الذي يلحقها، يلحق بألف التانيث في ألف يسمونها ألف الإلحاق، ما هي بالتانيث ولا هي بأصلية. مثل لا هذه ممدودة، علقة، أما علبة فهي ممدودة. علقة يقول ألف فيها للإلحاق، فالألف التي للإلحاق يقولون إنها يثبت لها حكم ألف التأنيث، ولهذا قال ما لها وللأصلي قلب يعتمى، يعني الألف الأصلية اللي هي رابعة فأكثر فيما ثانيه ساكن يجوز فيها الوجهان كما سبق، لكن القلب في الأصل يعتمى. معنى يعتمى أي يختار، أي يختار، والأمثلة ستكون في الشرح.

إلا أن الأولى فيما هي في الأصلية إيش؟ القلب. شوف جاوزها أربعة فأكثر، يعني كانت خامسة فأكثر، يعني نقول إذا كانت خامسة فأكثر فإنها تعدى، يعني تحسب، فنقول قاضي كم هي؟ قاضي رابعة، رابعة مهتدي، نقول فيها مهتدي، لكن فرق بين مهتدي وبين مهتدي، مهتدي نقول جاء مهتدي، ومهتدي نقول فيها جاء مهتد فقط لأنه موقوف. طيب الآن نقرأ الشرح. نعم قل من قلبي. إذا كانت الياء رابعة فالحرف أحق في ناقل، وقلب ثالث وحتم قلب ثالث يعد. إذا كانت الياء ثالثة وجب أن نقلبها، نقلبها واوا إن شاء الله. طيب إذا وإلى أحمد أحمد وإلى أحمد أحمد